الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية الكريمة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال على مذهب أهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنة، وأن المخالفين من المبتدعة ينكرون ذلك كما ينكرون كلام الله جل وعلا. والأدلة واضحة جلية من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وأقوال المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من خيار علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كما قال الإمام العز بن العز شارح الطحاوية: من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. ثم قال رحمه الله: وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. قال الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون في الجنة، والله جل وعلا يقول: ولدينا مزيد. ما هذا المزيد؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. هذه الزيادة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي؟ الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. من فسرها بهذا؟ أعلم الخلق بالله جل وعلا وبصفاته سبحانه وبالقرآن الكريم. ثم أورد حديث صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، والإحسان هو أعلى درجة يتصف بها المسلم، أعلى الدرجات الإحسان. وذلك أن الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان، فأعلى الدرجات الإحسان، فكل محسن مسلم ومؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وليس كل مسلم مؤمن. الإسلام أقل الدرجات، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإحسان. فقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا، يعني في هذه الدنيا أحسنوا العمل وعبدوا الله جل وعلا كأنهم يرونه، معتقدين أن الله جل وعلا يراهم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان بماذا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا، فهو يراك دائما وأبدا جل وعلا. فالإحسان أن يعبد المسلم ربه عبادة مراقبة، إيمانا بأن الله يراه. اجتهد في العمل. للذين أحسنوا الحسنى، ثوابهم ما هو الحسنى؟ ما هي الحسنى؟ الجنة وزيادة. الحسنى وزيادة، شيء زايد على الجنة. ما هو؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم بقوله: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال، يفسر عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. استكثروا، قالوا فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ يعني أعطانا الشيء الكثير جل وعلا، فيكشف الحجاب فينظرون إليه. ألذ شيء عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهله، إنه سميع مجيب. فينظرون إليه، يقول صلى الله عليه وسلم: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. لا أحد أعلم بتفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال: ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة. ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، هو توفي رحمه الله في سنة 310 رحمه الله، محمد بن جرير أبو جعفر صاحب التفسير الكبير، تفسير ابن جرير. نعم. قال روى ابن جرير ذلك عن جماعة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم. هؤلاء من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فسرها بذلك أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيه. وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي الله عنه، المقرئ القارئ الأمير القائد الصحابي الجليل. وابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، كلهم خيار، ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، ومن المختصين بالقرآن والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. هذه الآية الكريمة في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لها مفهوم ولها منطوق. منطوقها ما هو؟ أن الكفار لا يرون الله في الدار الآخرة، أن الكفار لا يرون الله فهم محجوبون عنه. ومفهومها أن المؤمنين يرون، لو كان المؤمنون لا يرون لاستووا مع الكفار في هذا، لكن كونها حجب الكافر لكفره فالمؤمن يرى الله جل وعلا. قال: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. قال: ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع ابن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي الإمام رحمه الله الإمام الشافعي، نعم، وقد جاءته رقعة من الصعيد، وقد جاءته رقعة ورقة فيها سؤال جاءه من الصعيد وهو في مصر، لأن الشافعي رحمه الله كان في الحجاز ثم في الشام ثم في العراق ثم استقر آخر حياته رحمه الله في مصر. قال: وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخ كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، لأن الله راض عن أوليائه فيرونه، والكفار محجوبون لأن الله سخط عليهم. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. الشيعة المعتزلة فرقة ضالة تنكر كثير من صفات الباري جل وعلا، ويتأولون ويفسرون على غير تفسيرها لضلالهم. ومما استدلوا به على نفي الرؤيا قوله جل وعلا لن تراني، لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا هذا دليل على أن الرؤية لا تحصل. نقول هذا دليل واضح على أن الرؤية تحصل، ولا نقول لا تحصل، لأنها لو كانت محالة لعاتبه الله جل وعلا، ولكنه قال له لن تراني لأنك ما تستطيع أن تراني في حال الدنيا، لكن في الدار الآخرة يرى، لأنه لو كان لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا ربما نهره جل وعلا وزجره عن طلب شيء لا يليق، لأنه ما طلب إلا شيئا لائق، لكنه ما عنده القدرة على رؤية الله جل وعلا في الدنيا. وفي الجنة يعطي الله جل وعلا المؤمنين من القدرة والكمال ما لم يكن لهم في الدنيا، فيرون الله تبارك وتعالى. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما سيبين المؤلف رحمه الله وجه الاستدلال بهاتين الآيتين على الرؤية. المعتزلة استدلوا بهما على نفي الرؤية، والمؤلف رحمه الله يقول لا، هذه دليل لنا لإثبات الرؤية، ووجه الاستدلال كذا من سبعة وجوه في الآية الأولى. قال: أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها من سبعة سردها رحمه الله. يستدل بقوله لن تراني على الرؤية في الدار الآخرة من سبعة وجوه رحمه الله. قال: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني هم المعتزلة يقولون من أعظم المحال الرؤية، وأعظم المحال ما يخطر على البال أن موسى عليه السلام يسألها، وإنما يسأل شيء ممكن، ولم ينكر عليه ربه جل وعلا، وإنما قال ما تستطيع، وإلا الإنكار ما أنكر عليه كما أنكر على غيره حينما سأل نجاة ابنه نوح عليه السلام، لما سأل نجاة ابنه وهو الظالم الكافر أنكر عليه ربه جل وعلا. قال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تسأل شيء ما يجوز، لأن الله جل وعلا حرم المغفرة على الكافر، من مات على كفره فهو محرم عليه المغفرة ومحرم عليه دخول الجنة. ولذا أنكر الله جل وعلا على نوح لما سأل نجاة ابنه وهو يعلم أنه غرق كافرا. قال الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل أني لا أرى، ما قال إني لا أرى، وإنما قال لن تراني حالا، يعني الآن ما تستطيع تراني، لكن الرؤية ممكنة. قال ولم يقل أني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما؟ من كان في كمه حجر، ترى أن كان حجر. قال ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لا تأكله، لن تأكله، إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. فرق بين الجوابين، لن تراني ما قال إني لا أرى، وإن قال لن تراني يعني حالا ما تستطيع أن تراني. قال ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى، يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الجبل ما استطاع، ما ثبت لرؤية الله جل وعلا لأنه صلب وقوي، ليس هناك نسبة بين قوة الجبل وقوة موسى، واندك الجبل لرؤية الله جل وعلا، فموسى صعق عليه الصلاة والسلام من اندكاك الجبل لا من رؤية الله، ما يستطيع أن يتحمل رؤية الله. نعم. قال الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان النظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. يعني كون الرجل يرى الله مثل عندهم استحالة كون الله جل وعلا يقول إنني آكل وأشرب، وليس كذا. فرؤية الجبل فرؤية الرائي لله ممكنة إذا أعطاه الله جل وعلا القوة. نعم. قال السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأولياء فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته التي هي الجنة؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. قال السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. أنها جائزة لكن تحمل ما يوجد، ما أوجده الله. نعم. قال فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، لأنهم أنكروا الرؤية ويلزم من إنكارهم الرؤية إنكارهم الكلام، والله جل وعلا يتكلم ويكلم، وكلم الله موسى تكليما. قال وقد جمعوا بينهما، وأما دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لن تراني، قالوا لن هذه لنفي الرؤية مطلقة، نقول نفي الرؤية في الدنيا، وأما في الآخرة فتختلف الحال، لأن الله جل وعلا أتى بنفي لن في الدنيا مع ثبوتها في الآخرة، كما قال قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ما يتمنون الموت في الدنيا، لكن في الدار الآخرة جاء قوله جل وعلا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت. فلن عرفنا أنها لنفي لا مؤبد في الدنيا والآخرة، وإنما للنفي في الدنيا فقط. قال وأما دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية. قال وأما دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ ما قال لن تراني أبدا، لن تراني أبدا، قال لن تراني. وحتى لو قال لن تراني أبدا يعني معناه في الدنيا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم في الدنيا، لكن في الدار الآخرة جاءت الآية الكريمة تقول وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت في الدار الآخرة. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح حتى يأذن يعني أجلس في مكاني، يقول أخو يوسف الكبير أنا أجلس في مكاني أبد حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض لن أغادر هذا المكان حتى يأذن، معناه أنه إذا أذن فإني سأغادر. قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك ابن مالك رحمه الله، ألفية من مالك رحمه الله، نعم. قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني رد عليه إذا قال إن لن للنفي المؤبد في الدنيا والآخرة، لا، لأن ابن مالك رحمه الله من أهل السنة والجماعة، نعم. قال وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، يعني قوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، هذا ليس فيه نفي الرؤية، وإنما فيه نفي الإدراك، والإدراك شيء والرؤية شيء. ما نقول إن أهل الجنة إذا رأوا الله جل وعلا أدركوه، لا، وإنما يرونه، فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فقوله لا تدركه الأبصار صح، يعني لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، وهذا ممكن يقع حتى في أمور الدنيا، تقول أرى كذا ولا أدركه، مثلا إذا كانت الكعبة محتجبة عني بعض الشيء تقول لي هل تحيط بالكعبة؟ أقول لا. هل تراها؟ أقول نعم أراها، لكن ما أحيط بها من جميع الجهات، ما أراها كلها، فالإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. قال وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به. قال وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا تضمن أمرا آخر وهو القيومية، أنه لا ينام ولا يغفل ولا ينعس جل وعلا. قال كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم